أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما توعدون لكل

فنقبوا في البلاد هل من محيص وكم أهلكنا قبلهم من قرن قد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود Yeah. Oh!

ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما ثم وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله العظيم.